لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابع نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا بحمد الله تعالى مع الصحبة الطيبة المباركة مع علماء السلف رحمهم الله، ومع سلسلة من أعلام السلف، وعالمنا في هذه الحلقة من السلسلة المباركة نحيف الجسم عظيم القدر جبل من جبال العلم، وإمام من أئمة التابعين، أدرك ما يقرب من 50 صحابيا، تحديد يقول 47 صحابي، وكانت له حلقة عظيمة في وجود أكابر الصحابة رضي الله عنهم. رآه ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كأنه قد شاهد معنا ذو دعابة وذكاء يرغب الملوك في قربه ويحتاج الجميع إلى علمه. أرسله عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فتعجب ملك الروم لماذا لم يؤمره العرب عليهم. وهذه القصة كما ذكرها الذهبي في سيره عن ابن عائشة قال: وجه عبد الملك بن مروان الشعبي إلى ملك الروم، يعني رسولا، فلما انصرف من عنده قال: يا شعبي، أتدري ما كتب به إلي ملك الروم؟ قال: وما كتب به يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أتعجب لأهل ديانتك كيف لم يستخلفوا عليهم رسولك. قلت: يا أمير المؤمنين، لأنه رآني ولم يرك. أوردها الأصمعي، وفيها قال: يا شعبي، إنما أراد أن يغريني بقتلك. فبلغ ذلك ملك الروم فقال لله أبوه: والله ما أردت إلى ذلك. ولا شك في أن هذه الشخصيات الفذة علامة من علامات صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به الحق من عند الله عز وجل، ولم يحصل في أمة من الأمم هذه الكثرة الكثيرة من الأئمة الأعلام والعلماء الكرام الذين بلغوا الغاية في العلم والعمل والأخلاق الزكية والشيء المرضية. فنسأل الله تعالى أن يميتنا على حبهم وأن يحشرنا في جمعهم. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. اسمه ومولده وصفته: اسمه عامر ابن شراحيل، وقيل ابن عبد الله ابن شراحيل ابن عبد الشعبي أبو عمرو الكوفي. مولده: ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المشهور، وأمه من سبي جلولاء، وجلولاء قرية بناحية فارس كانت فيها الواقعة المشهورة التي انتصر فيها المسلمون على الفرس، وهي في العراق اليوم تسمى السعيدية. السعيدية هي جلولاء. وقيل ولد سنة 21. صفته: قال ابن سعد: كان الشعبي ضئيلا نحيفا، كان توأم، يعني ولد هو وأخ له توأما. قال الحاكم أبو عبد الله: وكان الشعبي توأما ضئيلا، فكان يقول: إني زحمت في الرحم. وعليث قال: رأيت الشعبي وما أدري ما لحفته أشد حمرة أو لحيته. وعن أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب قال: قال عامر الشعبي وقال له أبي: ما لإزارك مسترخيا يا أبا عمرو؟ قالوا: عليه إزار كتان مورد، يعني عليه ورد يعني. قال: فقال الشعبي: ليس هنا شيء يحمله، وضرب بيده إلى إليته. قال: فقال له أبي: كم ترى أتى لك يا أبا عمرو؟ فأجابه الشعبي فقال: نفسي تشكى إليك النفس مزحفة وقد حملت سبعا بعد سبعين، إن تحدثي أملا يا نفس كاذبة إن الثلاثة يوفين الثمانين. كان يشير أن عاش يعني 77 سنة. ثناء العلماء عليه، عن الزهري قال: العلماء أربعة، سعيد بن المسيب المدينة، وعامر الشعبي بالكوفة، والحسن بن أبي الحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. دول طبعا كبار التابعين. سيد المسيب بالمدينة، عامر الشعبي بالكوفة، الحسن بالبصرة، مكحول بالشام. وعن أبي أسامة قال: كان عمر بن الخطاب في زمانه رأس الناس وهو جامع، وكان بعده ابن عباس في زمانه، وكان بعد ابن عباس في زمانه الشعبي، وكان يعود الشعبي في زمانه سفيان الثوري، وكان بعد الشعبي في زمانه سفيان الثوري يعني في الكوفة. وعن أبي بكر الهذلي قال: قال لي محمد بن سيرين: يا أبا بكر، إذا دخلت الكوفة فاستكثر من حديث الشعبي، فإنه كان ليسأل، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحياء. وقال أشعث بن سوار: نعى لنا الحسن الشعبي، الشعبي مات قبل الحسن مدة يسيرة يعني، فقال: كان والله كبير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام بمكان. وعن يحيى بن معين وأبي زرعة وغير واحد: الشعبي ثقة. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع من 48 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشعبي أكبر من أبي إسحاق والسبيعي بسنتين، وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بن عمير بسنتين، ومرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. يعني ما بيحكي عن يعني عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة الذين لم يعاصرهم يعني أو لم يشهدهم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فمرسله صحيح. قال عاصم بن سليمان: ما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من الشعبي، قوة حفظه ونباهة خاطره وسعة علمه. عن ابن شبرمة قال: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا. فكان بعض العلماء يعني بيعتمدون على يعني قوة حفظهم، زي الإمام البخاري يقول رب حديث يعني سمعته بالشام وكتبته بالعراق. وكان يعني من معه الذين يكتبون كانوا يصححون كتابهم يعني من حفظه، فكان آية في الحفظ. وكذلك ابن المبارك لما يعني هدد يعني بحرق كتبه قال يعني: وما يضرني إن كانت في صدري، كأنه يحفظ الكتب التي عنده. أيضا الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ولا حدثني أحد القط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي، يحفظ من أول مرة. وعنه عن الشعبي قال: ما سمعت منذ 20 سنة رجلا يحدث بحديث إلا أنا أعلم به منه، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان به عالما. وعن وادع الراسبي عن الشعبي قال: ما أروي شيئا أقل من الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيد. يفضل يقول شعر شهر كامل يعني، طبعا لو حد منا قلنا له سمع الشعر اللي حفظه ممكن في ربع ساعة يخلص. وعن أبي مجلس قال: ما رأيت فقيها أفقه من الشعبي. وقال مكحول: ما رأيت أعلم بسنة ماضية من الشعبي. وقال داود بن أبي هند: ما جلست أحدا أعلم من الشعبي. وعن عبد الملك بن عمير قال: مر ابن عمر بالشعبي وهو يقرأ المغازي، فقال كأنه كان شاهدا معنا، ولا هو أحفظ لها مني وأعلم. ما ابن عمر يشهد له بذلك. قال عاصم الأحول: ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. تورعه عن الفتوى وذمه الرأش. عن محمد بن جحادة أن عامر الشعبي سئل عن شيء فلم يكن عنده فيه شيء، فقيل له: قل برأيك. قال: وما تصنع برأيي بل على رأيي. وعن آدم أن رجلا سأل إبراهيم عن مسألة فقال: لا أدري. فمر عليه عامر الشعبي فقال الرجل: سل ذاك الشيخ ثم ارجع فأخبرني. فرجع عليه قال: قال لا أدري. قال إبراهيم: هذا والله الفقه. فلا أدري ثلث العلم يعني، الحلال وحرام ولا أدري يعني. وقال: ينبغي العالم أن يورث تلامذته لا أدري يعني، يكثر منها حتى تنقل عنه. عن مالك بن مغول عن الشعبي قال: لو كانت الشيعة من الطير كانوا رخما، ولو كانوا من الدواب كانوا حميرا، لأنهم مشهورين بالغباء. وعن الوصافي عن عامر الشعبي قال: أحب صالح المؤمنين وصالح بني هاشم، أو أحب صالح المؤمنين وصالح بني هاشم، ولا تكن شيعيا، وارجو ما لم تعلم ولا تكن مرجئا، واعلم أن الحسد من الله وسيئا من نفسك، ولا تكن قدريا، وأحبب من رأيت يعمل بالخير وإن كان أخرم سنديا. وعن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان الشعبي صاحب آثار، وكان إبراهيم النخعي صاحب قياس، والاثنين طبعا من الكوفة، يعني كان الشعبي يهتم أكثر بحفظ الآثار، وكان إبراهيم النخعي من مدرسة رأي، يعني يعمل رأي كثيرا. وعن مجلد قال: وكان الشعبي يذم الرأي ويفتي بالنص. قال مجاهد: سمعت الشعبي يقول: لعن الله رأيت. وعن الخزري قال: قال الشعبي: أرأيتم لو قتل الأحنف بن قيس وقتل طفل، أكانت ديتهما سواء أم يفضل الأحنف لعقله وعلمه؟ قلت: سواء. قال: فليس القياس بشيء. يعني لو واحد شريف قتل واحد يعني وضيع، أو ليس شريفا أو ليس مشهورا يعني قتل، فالدية واحدة. وعن ابن أبجر قال: قال الشعبي: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فخذه، وما قالوا برأيهم فبل عليه. وعن صالح بن مسلم قال: قال عامر الشعبي: إنما هلكتم أنكم تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وعن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم. قصة خروج الشعبي مع القراء على الحجاج واعتذاره إليه. قال الإمام الذهبي: خرج القراء وهم أهل القرآن والصلاح بالعراق على الحجاج لظلمه وتأخيره الصلاة والجمع في الحضر، وكان ذلك مذهبا واهيا لبني أمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء يميتون الصلاة. فخرج على الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث ابن قيس الكندي، وكان شريفا مطاعا، وجدته أخت الصديق رضي الله عنه، فالتفت على 100,000، يعني كان معه 100,000 أو يزيدون، وضاقت على الحجاج الدنيا وكاد أن يزول ملكه. طبعا كان أمير على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، وهزموه مرات، وعين التلف وثابت المقدام، إلى أن انتصر وتمزق جيش ابن الأشعث، وقتل خلق كثير من الفريقين، فكان من ظفر به الحجاج منهم قتله، إلا من باء منهم الكفر على نفسه فيدعو، يقول له: أكفرت يعني بالخروج علينا مثلا، فإذا قال أحيانا يقول: أكفرت، ويسكت يعني، فإذا قال نعم تركه، وإذا لم يقل قتله. عن مجالد عن الشعبي قال: لما قدم الحجاج سألني عن أشياء من العلم، فوجدني عارفا فجعلني عريفا على قوم الشعبيين ومنكبا، منكب يعني رأس، والمنكب هو التقاء الكتف بالعضد، ومنكبا على جميع همدان، وفرض لي يعني اداله راتب يعني، فلم أزل عنده بأحسن منزلة، حتى كان شأن عبد الرحمن بن الأشعث، فأتاني قراء الكوفة فقال: يا أبا عمرو، إنك زعيم القراء، فلم يزالوا حتى خرجت معهم، فقمت بين الصفين أذكر الحجاج وأعيبه بأشياء، فبلغني أنه قال: ألا تعجبون من هذا الخبيث؟ أما لئن أمكنني الله منه لأجعلن الدنيا عليه أضيق من مسك جمل، جلد جمل يعني. قال: فما لبثنا أن هزمنا معركة دير الجماجم يعني، فجئت إلى بيتي وأغلقت علي، فمكثت 9 أشهر، فندب الناس لخراسان، خروج لفتح خراسان، فقام قتيبة بن مسلم فقال أنا لها، فعقد له على خراسان يعني لواء، ودعوا الناس للانضمام، فنادى منادي منادي قتيبة بن مسلم: من لحق بعسكر قتيبة فهو آمن. فوجدها فرصة، يقول: فاشترى مولى لي حمارا وزودوني، ثم خرجت فكنت في العسكر، فلم أزل معه حتى أتينا فرغانة، فرغانة مدينة من وراء بلاد ما وراء النهر يعني، متاخمة لتركستان يعني. فجلس ذات يوم وقد برق، برق يعني تحير، يعني عنده مسألة تحير فيها، فنظرت إليه فقلت: أيها الأمير، عندي علم ما تريد. قال: من أنت؟ قلت: أعيذك ألا تسأل عن ذلك، فعرف أني ممن يخفي نفسه، فدعا بكتاب فقال: اكتب نسخة قلت لا تحتاج إلى ذلك، فجعلت أملي عليه وينظر حتى فرغ من كتاب الفتح، فقال فحملني على بغلة وأرسل إلي بصلق من حرير، يعني داله بغلة وداله يعني قطعة قماش يعني حرير، يقول وكنت عنده في أحسن منزلة، فإني ليلة أتعشى معه إذ أنا برسول الحجاج بكتاب فيه، إذا نظرت في كتاب هذا فإن صاحب كتابك عامر الشعبي. فالحجاج لما وصلوا كلام الشعبي فهم هذا كلام الشعبي، قال فإن فاتك قطعت يدك على رجلك وعزلتك. قال فالتفت إلي وقال ما عرفته قبل الساعة، وكان حاول يخفيه أو أنه يذهب ويدعي أنه ما عرفه. قال فاذهب حيث شئت من الأرض، فوالله لأحلفن له بكل يمين. فقلت أيها الأمير إن مثلي لا يخفى، فقال أنت أعلم. قال فبعثني إليه وقال إذا وصلت إلى خضراء واسط فقيدوا ثم أدخلوه على الحجاج. قال فلما دنوت من واسط استقبلني ابن أبي مسلم فقال يا أبا عمرو إني لأظن بك عن القتل، إذا دخلت فقل كذا وكذا. فلما أدخلت عليه ورآني قال لا مرحبا ولا أهلا، جئتني ولست في الشرف من قومك ولا عريفا، فقلت وفعلت، ثم خرجت علي وأنا ساكت. فقال تكلم، فقلت أصلح الله الأمير، كل ما قلته حق، ولكننا قد اكتحلنا بعدك السهر وتحلسنا الخوف، ولم نكن في ذلك بررة أتقياء ولا فجرة أخوياء، فهذا أوان حقنت لي دمي واستقبلت به التوبة. قال قد فعلت ذلك. وطلعت كلام الشعب يفوش كذب يعني، فقال كل ما قلت حق، أنه هو ما كانش عريف فيهم وهو جعله كذلك، وقال إن احنا اكتحلنا السهر وتحلسنا الخوف يعني لبسنا الخوف، ولم نكن في ذلك بر أتقياء ولا فجر أخوياء، فهذا أوان حقنت لي دمي واستقبلت به التوبة. قال قد فعلت ذلك. وعن عبادة بن موسى عن الشعبي قال أتي بي الحجاج موثقا، فلما انتهيت إلى باب القصر لقياني يزيد بن أبي مسلم، فقال إن لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك. بؤ يعني اعترف، أبؤ بذنبي يعني اعترف بذنبي، بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، فبالحري أن تنجو. ثم لقياني محمد بن الحجاج فقال لي مثل ما قالت يزيد، فلما دخلت عليه قال وأنت يا شعبي فيمن خرج علينا وكثر؟ قلت أصلح الله الأمير، أحزن بنا المنزل يعني ضاق بنا، وأجدب بنا الجناب، وضاق المسلك، واكتحلني السهر، واستحلسنا الخوف، ودمغنا في خربة خربة لم نكن فيها برر أتقياء ولا فجر أقوياء. قال صدق والله ما بروا في خروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا، فأطلق عنه. قال فأحتاج إلى فريضة، يعني يريد أن يسأل الشعبي عن مسألة مواريث. فقال ما تقول في أخت وأم وجد؟ قلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعلي بن عباس رضي الله عنهم. قال فما قال فيها ابن عباس إن كان لمفتيا؟ قال جعل الجد أبا، وإذا راجع الله أعلم أن الأب لو مش موجود الجد بيبقى مكان الأب، زي الابن ابن الابن لو ما فيش ابن بياخد مكان الابن. وأعطى الأم الثلث ولم يعطي الأخت شيئا، فالأم الثلث أنا فيش أولاد، والأب جعل الجد أبا فأخذ نصيب الأب ثلثين، والأم الثلث والأخت لم تأخذ شيئا. قال فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان؟ قال جعلها أثلاثا، كل واحد يعني ثلث يعني. قال فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت جعلها من تسعة، فأعطى الأم ثلاثا وأعطى الجد أربعا وأعطى الأخت سهمين. قال فما قال فيها ابن مسعود؟ قال جعلها من ستة، فأعطى الأخت ثلاثا وأعطى الأم سهما وأعطى الجد سهمين. قال فما قال فيها أبو تراب يعني علي بن أبي طالب؟ قلت جعلها من ستة، فأعطى الأخت ثلاثا وأعطى الجد سهما وأعطى الأم سهمين. قال مر القاضي فليمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين عثمان يعني أثلاثا. طبعا الترجمة دي مختلفة تماما عن ترجمة عمر بن عبد العزيز، كان غلب عليها الحزن والخوف والورع ولكن الذي يغلو عليها المرح والفكاهة ملح من أخباره وطرائف من آثاره. عن عمرو بن يساف قال: قال لي الشعبي: امضي بنا نفر من أصحاب الحديث. قال: فخرجنا. قال: فمر بنا شيخ قال له الشعبي: ما صنعتك؟ قال: رفاء، بيعمل رفة يعني. قال: عندنا دن مكسورة، يعني زي طاجن كده مكسور، ترفوه لنا؟ قال: إن وهبت لنا سلوكا من رمل رفوته. فضحك الشعبي حتى استلقى. وذكر صاحب المراح في المزاح جملة من نوادره، فمن ذلك قال: سأل رجل الشعبي عن مسح اللحية، قال: خللها بأصابعك، قال: أخاف ألا تبلها. قال الشعبي: إن خفت فانقعها من أول الليل. يقول: وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال: مقدار كم؟ قال: حتى يبدو العظم. وسئل عن أكل لحم الشيطان فقال: نحن نرضى منه بالكفاف، يعني أقل حاجة. وخيل دخل الشعبي الحمام، الحمام بتبقى حمامات عامة يعني بيتسخن مية بالأجرة طبعا، واحد ياخد شوية مية ويغتسل. يقول: دخل الشعبي الحمام فرأى داود الأودي بلا مئزر، إزار اللي هو بيغطي الجزء الأدنى من البدن، فغمض عينيه الشعبي، غمض عينيه. فقال له داود: متى عميت يا أبا عمرو؟ قال: منذ هتك الله سترك. وجاءه رجل فقال: اكتريت حمارا، أجر حمار بنصف درهم، فجئتك لتحدثني. فقال: اكتري بالنصف الآخر وارجع، فما أريد أن أحدثك. بيقول لك: أنا قاعد مرة وزدت، وجاء واحد يقول: أيكم الشعبي؟ فقال له: هذه. وقيل له: هل تمرض الروح؟ قال: نعم، من ظل الثقلاء. قال بعض أصحابي: فمررت به يوما وبين ثقيلين، فقلت: كيف الروح؟ قال: في النزع. وقال مجالد عن الشعبي: إني لجالس يوما إذ أقبل حمال معه دن حتى وضعه، ثم جاءني فقال: أنت الشعبي؟ قلت: نعم. قال: أخبرني عن إبليس، هل له زوجة؟ فقلت: إن ذاك لعرس ما شهدته. قال: ثم ذكرت قول الله تعالى: أفتتخذونه ذرية أولياء من دوني؟ قال: فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة. شيوخه روى عن جملة من الصحابة، عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وقيس بن سعد بن عبادة وقرظة بن كعب وعبادة بن الصامت وموسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة ومغيرة بن شعبة وغيرهم، وجملة من التابعين: حارث الأعور، خريجة بن الصد، زر بن حبيش، سفيان بن الليل، سمعان بن مشيخ، سويد بن رفلة، شريف القاضي، شريف بن هانئ. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وسعيد بن عمرو ابن أشوع وإسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وأشعث بن سوار وتوبة العنبري وحسين بن عبد الرحمن وداود بن أبي هند وزبيد اليامي وزكريا بن أبي زائدة وسعيد بن مسروق الثوري والد سفيان وسلمة بن بهيل أو إسحاق الشيباني والأعمش سليمان بن هراني تأتي ترجمته ومنصور ومغيرة وسماك بن حرب وغيرهم. من أقواله قال أبو الحسن المدائني في كتابه الحكمة: قيل للشعبي: من أين لك كل هذا العلم؟ قال: بنفي الاغتمام والسير في البلاد وصبر كصبر الحمام وبكور كبكور الغراب. وعن ابن شبرم عن الشعبي قال: إنما سمي هوى لأنه يهوي بأصحابه. وعن أبي الجابية الفراء قال: قال الشعبي: إن لسنا بالفقهاء، ولكن أنا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. والحسن بصري كلام شبيه من هذا لما خيل له الفقهاء يقولون كذا قال: وهل رأيت فقيها بعينك؟ وعن مالك بن مغول قال قيل الشعبي أيها العالم، فقال العالم من يخاف الله. وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال ما ترك أحد في الدنيا شيئا لله إلا أعطاه الله في الآخرة ما هو خير له. وعن مجالد عن الشعبي قال تعايش الناس بالدين زمنا طويلا حتى ذهب الدين، ثم تعايش الناس بالمروءة زمنا طويلا حتى ذهبت المروءة، ثم تعايش الناس بالحياء زمنا طويلا حتى ذهب الحياء، ثم تعايش الناس بالرغبة والرهبة، وأظن أنه سيأتي بعد هذا ما هو أشد منه. وعن ابن عياش عن الشعبي قال كانت العرب تقول إذا كانت محاسن الرجل تغلب مساويه فذلكم الرجل الكامل، وإذا كان متقاربين فذلكم المتماسك، وإذا كانت المساوئ أكثر من المحاسن فذلكم المتهتك. وعن مجالد عن الشعبي قال شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينها تبكي، فقال أبا أمية ما أظنها إلا مظلومة، فقال يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. يقولون يعني برها، يقولون نصبها بكاء وبرها سرقة، يعني بتبر ده مش كل النساء طبعا، سرقة يعني تأخذ من مال زوجها ولما بتنصر حد تنصره بالبكاء، يعني برها بكاء، برها سرقة ونصبها بكاء. قال عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي إنما كان يطلب هذا العلم اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك، نسك العبادة يعني، فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. قال الشعبي لقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. وعن محمد بن بشر أو بشير قال قال الشعبي اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة آفت كل مفتون. وعن داود بن أبي هند عن الشعبي قال الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء، فأما الرجل التام الذي له رأي وهو يستشير، وأما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير، وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير. وعن مجاهد عن الشعبي قال العلم أكثر من أن يحصى فخذ من كل شيء أحسنه. وقال أيضا ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجار، ولكن حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار، زي ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. وفاته رحمه الله قال هيثم بن عدي ويحيى بن بكير مات سنة 303 زاد يحيى وسنه 79 سنة. وقال يحيى بن معين وغيره مات سنة 300 أو 400. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد الخطان مات قبل الحسن بيسير، ومات الحسن سنة 100 بلا خلاف، فرحمه الله رحمة واسعة. هذه ترجمة الإمام الشعبي. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.